هذا ويفهم من هذا المقطع من الآية الكريمة أن على المسلم دوما أن يتثبت تماما من كلامه ويكون له دليل عليه بشيء مشاهد من أرض الواقع أو بخبر منقول موثق. قوله تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي لكن أمر شركهم ليس بالقطع بسبب أي من هذه الأسباب على الإطلاق، وإنما هو بسبب أن الظالمين دائما لا يعد بعضهم بعضا إلا بالوعود الكاذبة التي تغر أي تخدع وتضر وتتعس، والتي ليس فيها أي نفع وخير وسعادة. وما هذا إلا بسبب تعطيل العقول من أجل الحصول على أثمان الدنيا الرخيصة. هذا والظلم له صور كثيرة، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاءا للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا.